ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال معمر: مواليا أو أولياء ورثة. عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين، وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق. والمراد من هذا، والبخاري مع صورة النساء يفسر بعض الآيات القرآنية. فقوله: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. لما نزل المهاجرون من مكة إلى المدينة ماذا عمل الأنصار معهم؟ ورثوهم، كل واحد عاقد واحد وأصبح أخا له يرثه، وتوارثوا سنة أو سنتين. فنسخ الله هذا الحكم وجعل الوراثة للآباء والأبناء والأولاد والأقارب، وأجاز لهم أن يتعاقدوا: يا فلان أتعاقد معك أنك تنصرني، أنك تمدني، تساعدني إذا احتجت، لا بأس. وكانوا يتعاقدون يقول: دمي دمك وإرثي إرثك، ويتوارثون. المهم بطل ما كانوا عليه، وثبت فقط الإرث الذي بينه تعالى في هذه الصورة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقي العطاء في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، أن تعاهد شخص على أنك تنفق عليه إذا احتاج كذا، هذا كله جائز. ولفظ المولى يطلق حتى من علم طالبا سورة من القرآن وحافظها يصبح مولى له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه. فمولاك من يحبك، من يعينك، من يساعدك، وهكذا لفظ المولى عام. أما المولى بمعنى الوارث فقط ما بينه تعالى في هذه الصورة: الآباء والأبناء والإخوان والأعمام والأبناء الأعمام، كما هو مبين في الصورة بحسب التوارث. ثم قال الشيخ: حدثنا الصلت ابن محمد، حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. الصحابة نقول رضي الله عنهما، الأنبياء نقول عليهم السلام، من بعد الصحابة نقول رحمهم الله، نحن نقول غفر الله لنا ولهم. هذه اللطيفة نكررها: إذا ذكر نبي من الأنبياء، نوح، هود، إسرائيل، قل أي نبي، ماذا تقول عنده؟ عليه السلام. أو كتبته: إن موسى عليه السلام قال كذا وكذا. ما من نبي يذكر بين أيدينا إلا وينبغي أن نقول عليه السلام. اللهم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، فلا يجوز أن تقول عليه السلام، قل صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابه الذين عاشوا معه مجاهدين عابدين صالحين، إذا ذكر أحدهم قل رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عمر رضي عنه، وهكذا. أولادهم نقول رحمهم الله، أحفادهم رحمهم الله. أما نحن أهل الدنيا اليوم إذا ذكرنا أحد نقول غفر الله له، غفر الله، ندعو له بالمغفرة كما ندعو بالرحمة لمن مات ندعو للحاضر بالمغفرة. هذه لطيفة لا تنسوها. قال الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنهما صاحبان عبد الله ووالده، ولكل جعلنا مواليا. قال ورث ابن عباس يفسر قول الله تعالى ولكل جعلنا موالي، قال يعني ورث يرثونه قطعا، ما من أحد منا إلا وله ورث يرثونه، آباء أبناء أبناء الأبناء يرثونه. والذين عاقدت أيمانكم، قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. إذا جاء المهاجر يربطه الرسول بأنصاره يؤاخيه يصبح أخا له. فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا نسخت تلك العقود انتهت. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفاد والنصيحة، هذا أيضا مشروع، أن تتعاهد تتعاقد مع شخص أن تعطيها وأن يعطيها، كل هذا صالح وجائز، لكن ما هي وراثة؟ وقد ذهب الميراث، وقد ذهب الميراث ويوصي له الميراث، ما بقي نسخ على الأصحاب والأصدقاء والمدينة والأنصار، لكن الوصية مشروعة. مهاجر يوصي لأنصار بن يعطوه كذا لا بأس. سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة، بمعنى الحديث صحيح، التوارث بين الأنصار والمهاجرين انتهى. لماذا نسخ بآية المواريث؟ يبقى إذا أراد أن يوصي له أو يعهد له بشيء فلا حرج. ثم قال الشيخ باب قوله أي تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زينة ذرة وزن ذرة. وهنا حديث طويل، جلسة مع الله عز وجل، فهيا بنا نتأمل نبكي. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز، أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصاحب الجليل الأنصاري. ماذا قال؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أفراد من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، قولوا صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الأصحاب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليم، أنرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ترونه في الحياة الثانية في دار الجزاء. ثم قال لهم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب؟ أجيبوني. قال هل تضارون أي تتضارون تتزاحمون في رؤية الشمس بالظهيرة قبل الظهر ضوء ليس فيه سحاب؟ إذا كان السحاب ما ترون. قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ أما إذا في سحاب ما تسألون. قالوا لا أبدا، القمليق 15 و16 يراه كل واحد. قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما القمر والشمس. الأولى تضارون من الضار، والثانية تضارون من المضايقة والتألم. إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن بأعلى صوته، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، منادي ينادي في عرصات القيامة، كل أمة تتبع من كانت تعبده، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر موحد، هذه تساوي الدنيا وما فيها، بر أو فاجر. الفاجر الذي يفسق ويخرج عن طاعة الله ولكنه مؤمن موحد ويعبد الله عز وجل ويؤدي الواجبات ولكن يفسق ويخرج عن طاعة. إذن قال يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، والآخرون كلهم في جهنم عبدة الأصنام والأحجار. وغبرات أهل الكتاب، وغبرات بقايا أهل الكتاب أيضا ما زالوا معنا مع أهل التوحيد. فيدعى اليهود من يدعوهم الله فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تعبدون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشاءوا ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم، فيحشرون إلى النار. ألا تريدون احشرهم إلى النار، كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، تظهر من بعيد كالماء الأبيض كالسراب، فيلقون فيها فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحب أي زوج ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، قالوا كما قال اليهود: إلى جهنم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله وحده من بر أو فاجر، من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، أقرب صورة من التي رأوه فيها. فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولا نصاحبهم، في الدنيا ما عبدنا غير ربنا، تركنا الذين يعبدون الأصنام وغير الله، وكنا محتاجين إليهم ولكن أبينا أن نواليهم أو نصاحبهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربكم. الحمد لله، الحمد لله، أدخلهم دار السلام. قولوا: الحمد لله، هذه نعمة الله لنا بواسطة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا نعبد ملكا ولا نبيا ولا ولي ولا إنسان ولا جان أبدا، لا نعبد إلا الله. هؤلاء هم الموحدون، لو فسقوا وفجروا يغفر لهم ويدخلون الجنة دار السلام. وأما أهل الشرك كما علمتم سواء كانوا يهود أو نصارى أو مشركين، الكل إلى جهنم. فيقول أنا ربكم، فيقول لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة. قال الشيخ: باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. أليست آية من النساء هذه؟ آية من سورة النساء. وقال الشيخ: المختال والختال واحد، المتكبر المتجبر. نطمس وجوههم نسويها حتى تعود كأقفائهم، يطمس الوجه حتى يصبح كالقفاء. طمس الكتاب محاه، يتتبع كلمة اللغة، طمس الكتاب محاه بجهنم سعيرا، سعيرا أي وقودا، حسبهم جهنم سعيرا أي وقودا. ثم قال بعد هذا: حدثنا صدق، أخبرني يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، قال يحيى: بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصاحب: اقرأ علي، أي قرآنا، اقرأ علي قرآنا. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل، استفهام تعجبي، أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري، فإني أحب أن أسمعه من غيري. والحمد لله عندكم إذاعة القرآن الكريم الليل والنهار تعرض عليكم كلام الله، فاستمعوا. الرسول أحب أن يسمع، هو الذي نزل عليه وإلا لا، وقال اقرأ علي لما يا رسول الله؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. وذلك لما في القرآن الكريم من العلم والمعرفة والهداية الإلهية والحرب بعشر حسنات. فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء، هذه التي يفسر بعض آيها البخاري. فقرأت عليه سورة النساء وهي مدنية كما علمتم. قال: حتى بلغت وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف الحال؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها وجئنا بك أنت يا رسولنا على هؤلاء شهيدا، ومن شهد عليهم رسولنا كيف يفلحون. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك، يكفي، أمسك فهمك ما تقرأ. فإذا عيناه تذرفان الدموع، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع. أين نحن من هذا الكمال؟ أين قلوبنا القاسية؟ أين جمود عيوننا لا تدمع أبدا ولا تذرف دمعا؟ نسمع ولا نسمع؟ ما علة ذلك؟ علة ذلك إقبال على الدنيا وأوساقها وأوضاعها، فمن ثم انقست القلوب وتحجرت، وما أصبحت العين تدمع ولا الجسم يرتعد أبدا إلا من شاء الله. فالله تعالى نسأل أن يتوب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم رق قلوبنا وطهر نفوسنا وآتي هداها وتقواها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل كتابك القرآن العظيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يكفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صل على محمد ويكرر ذلك 300؟ سائل كريم يقول هل يكفي أن نقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد 300؟ الجواب ما ينبغي هذا. لما هذا الشح؟ لما هذا البخل؟ الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، قل اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله أفضل، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، بدون آل اللهم صل على محمد وسلم تسليما. أما فقط اللهم صل على محمد هذا شح وبخل وما ينبغي. الله قال صلوا عليه وسلم تسليما، ما تطيع الله أنت تعمل بهواك وما تمليه نفسك. الصيغ من الصلاة على النبي بلغت 30 صيغة وزيادة، ودائما نقول مختصرين أكمل صيغة هي التي نصلي بها في الصلوات الخمس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ذي أتم صيغة. أدناها أقلها التي في القرآن اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، ومن ذلك وعلى آله أصحاب أزواجه ذوية الصيغ كثيرة. فأدناها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، سهلة وميسرة، تصلي الألف والألفين. وقد قلت لكم اجلس في فراشك ربع ساعة تصلي الألف بهذه الصيغة، ربع ساعة فقط تجدك صليت ألف مرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز عند ذكر أي نبي نقول صلى الله عليه وسلم أم هذا خاص بنبينا محمد؟ سائل يقول هل إذا ذكر نبي من الأنبياء نوح فموسى فإبراهيم هل نقول صلى الله عليه وسلم كما نقول لنبينا صلى الله عليه وسلم أو نقول عليه السلام؟ الجواب نقول عليه السلام. نعم. قال سائل لو قلنا موسى عليه الصلاة والسلام، المهم ما بلغنا ذلك يجوز، لكن المعلوم إذا ذكرنا نبي من الأنبياء نقول عليه السلام، ذكرنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، ذكرنا صحابيا نقول رضي الله عنه، ذكرنا تابعيا نقول رحمه الله، ذكرنا واحدا منا نقول غفر الله له كما بينت لكم. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة، هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل 40؟ سائلة تقول هل إذا نفست المرأة وانقطع دم نفاسها قبل 40 يوما، بعد 10، 20، 25، 30 يوما، هل تصوم وتصلي؟ نعم، يجب أن تغتسل وتصلي وتصوم الواجب. اللهم إلا الجماع، أهل العلم يستحبون أن يتأخر إلى بعد 40، والعلة قالوا رحمة بها وشفق عليها، خشية أن تحمل وهي مريضة، فلو أخر الجماع إلى بعد 40 أولى فقط، والجواز يجوز. جزاكم الله خيرا. وتقول السائلة كذلك: إذا أحرمت المرأة للعمرة أو للحج فهل يجب عليها أن تزيل جميع الذهب الذي تلبسه مثل الحلق الذي في أذنيها والأساور التي في يديها؟ سائلة تقول: إذا أحرمت المؤمنة بحج أو عمرة هل يجب عليها أن تنزع كل ما في لباء في جسدها من الزينة كالخاتم والسوار في اليد والأذى في الأذن وكذا؟ ما بلغني أنها تنزع ذلك، ولذا أقول الله ورسوله أعلم، ومن عنده سنة في هذا فليتفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا ذبحت شاة العقيقة ووزعتها على الفقراء والمساكين أفضل أم إذا طبخت ويدعى لها؟ سائل يقول: أرأيت إذا ذبحت شاة العقيقة وقطعتها ووزعتها بين الفقراء والمساكين، هل هذا أفضل أو أقيم عليها طعام وليمة وأطعم الفقراء والمساكين؟ نقول: السنة التي ينبغي أن نتبعها نذبح الشاة ونوزع ثلثها على الفقراء والمساكين، ثلثها على الأقارب أو الجيران، وثلث لأهل البيت. هي سنة الأضحية، أردت سنة الأضحية والعقيقة على حد سواء، أردت أن تقوم بحفل وتطعم الناس هذا شيء ثاني، العقيقة ما فيها طعام. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ما حكم تخفيف الشعر الزائد على الحاجب؟ ماذا تقول؟ تقول: ما حكم تخفيف من الشعر الزائد على الحاجب؟ سائلة تقول: ما حكم تخفيف الشعر النازل عن الحاجب؟ نقول: إذا هناك شعرة تؤذيها أو شعرات تأذت بها لا بأس، بدون ضرر وأذى ما يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. وتسأل كذلك عن تطويل الأظافر للنساء، تقول: هل هذا تقليم الأظافر قصد تطويلها تربيهم؟ إطالة الأظافر بدعة منكرة، السنة النبوية الصحيحة والمجمع عليها أن على المؤمن والمؤمنة قص أظافرهم، ولا يصح أن تطول الأظافر وتحتها أوساخ، ما يجوز أبدا، مخالفة للسنة. لابد كل أسبوع كل 10 أيام يقطع أظافره. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل غسل يوم الجمعة واجب أم مستحب؟ السائل يقول: هل غسل يوم الجمعة واجب أو مستحب؟ الجواب: واجب وليس بمستحب، فلهذا على من استطاع أن يغتسل يوم الجمعة فليغتسل قبل أن يذهب لصلاة الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أصيب بكسر في رجليه وعلى رجليه الجبس، يقول: عند الغسل ماذا يفعل؟ هل يمسح عليه على الجبس؟ يقول: مصاب في إحدى رجليه بانكسار وعليها غلاف من مادة من المواد، فإذا اغتسل ماذا يصنع؟ يمسح فوق ذلك الغلاف الذي عليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة إذا سكن الإنسان منزلا جديدا أن يقرأ سورة البقرة وآل عمران، وهل يكفي أن يعمل شريط يعني بدل منه؟ السائل يقول: أرأيت إذا سكن المؤمن منزلا جديدا هل ينبغي عليه أن يقرأ سورة البقرة وآل عمران؟ وإذا كان ينبغي وما يعرف يستطيع يقدم شريط في سورة آل عمران البقرة؟ الجواب: ليس هذا من السنة في شيء، وإنما يستحب للمؤمن أن يقرأ في بيته دائما سورة البقرة ليحفظه الله تعالى من أذى الشياطين، أما على سبيل الوجوب لا وجوب ولا سنة مؤكدة. أثابكم الله. يقول السائل: متى يقرأ دعاء الاستخارة؟ هل بعد السلام أم قبله؟ السائل يقول متى يقرأ دعاء الاستخارة؟ الاستخارة طلب الخيار من الله عز وجل، وهي أن تكون لك حاجة، أن تتزوج، أن تبني، أن تسافر، أن تبيع، أن تطلق، ما عرفت الخير في أي شيء من هذه، من تستخير، من تطلب منه الخيار؟ قولوا الله، ما في إلا الله، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. فكيف تفعل؟ توضأ وصلي ركعتين، فإذا فرغت من الركعتين وسلمت حينئذ تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقضي ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي أو طلاقي أو بنائي أو سفري أو إقامة خير لي في ديني ودنياي في عاجل أم أجل فاقضوه لي ويسره لي وأعني عليه، وإن كنت تعلم أن لا خير لي فيه فصف عني وصف عنه. وهذا يكون بعد ما يصلي ركعتين، لما يفرغ من صلاة ركعتين يسأل هذا السؤال، يطلب الخيار من الله، ثم يعلم أن الذي يتم هو الذي اختاره الله ويحلف بالله. أو ما فهمتم؟ أراد أن يتزوج أو يطلق، ما درى الخير في هذا أو في هذا؟ من يستشير؟ من يطلب الخيار؟ من الله. فإذا استخار الله الذي يتم هو الذي اختاره الله وهو الخير، وليطمئن إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة تزوجت من رجل أكثر من 20 سنة، وأخيرا مرض هذا الرجل حيث لم يستطع أن يعمل كثير من الأشياء، ولم تستطع هذه المرأة الصبر على هذا، فهل لوليها أن يفارق بينها وبين الزوج المذكور، وهل له أن يرد له صداقه؟ أعيد السؤال. يقول: امرأة تزوجت من رجل أكثر من 20 سنة، وأخيرا أصيب هذا الرجل بمرض حيث لم يستطع أن يعمل كثير من الأشياء، ولم تستطع هذه المرأة الصبر على ذلك، فهل لوليها أن يفارق بينها وبين زوجها المذكور؟ السائل يقول: مؤمنة تزوجت ومضى عليها سنون 10، 20، 30، وإذا بزوجها ينتكس أو يضعف أو يعجز ويقصر في واجباتها وما استطاعت، فهل لها أن تطالب بالطلاق؟ الجواب: لها ذلك، ولكن لو تصبر لكان خيرا لها، ما استطاعت عجزت وطالبت بالطلاق يجوز، إذا الطلاق رفع الضرر، فما دام الضرر حاصلا وقائما وما زال عنها وطالبت بأن يزول عنها الضرر يجوز ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إذا تاب العبد إلى الله هل يعرف أن الله تاب عليه؟ السائل يقول: إذا أذنب العبد وتاب هل يعرف أن الله قابل توبته أو ما يعرف؟ الجواب: يجب أن يعرف بيقينه، لأن الله أخبر أنه تواب رحيم، توبوا إلى الله يقبل توبتكم. كيف نقول تبت ما قبل توبتي أو قابلها؟ الجواب: هذا السؤال خطأ. أيما مؤمن تزل قدمه يقع في معصية ويتوب بالبكاء والدموع والاستغفار والعزم على لا يعود إلا قبل الله توبته ولا يردها الله أبدا. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن صحة هذا الحديث، يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، فهل هذا بمكة؟ فهل هذا صحيح؟ هذه القضية وردت فيها أحاديث متعددة، وخلاصة ما أعلمكم أنه من بعد صلاة العصر لا نافلة، من بعد صلاة الفجر لا نافلة، عند قيام الشمس في كبد السماء لا نافلة، تباتم ما تتقرب إلى الله بنافلة. يبقى تحية المسجد الركعتين بعد الطواف. في هذه الحال إذا ما زال المغرب بقي ساعة أو ساعتين